كيف؟ زينا. كيف؟ عندما نكون زينا ونرجع إلى ديننا يعني، كيف الضابط؟ الضابط يعني اللفظ صريح الآن، اللفظ صريح، وكونه يريد به خلاف الظاهر محتمل، لكنه خلاف الظاهر. فنقول إذا قال أنا أردت كذا فعلى دينه، على دينه بلا حرج، بلا حرج على دينه. ها؟ بمعنى أنه إذا قال لزوجته أنا ما أردت الطلاق، ها؟ نقول خلاص ما في طلاق.